بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مع مرور الزمن اختلط العرب بغيرهم وجاء الأعاجم، فحصل هنا بقى ايه الخطر؟ نظرا العربي الخالص الصافي يقرأ القرآن كويس لأن دي لغته، يقرأ السنة كويس، إنما جوات ملوات بقى يقرأ القرآن ويلحن فيه لأنها مش لغته. فعمر بن الخطاب على الأصح أدرك هذا، عمر بن الخطاب أدرك هذا الخطر، وعلي بن أبي طالب أدرك هذا الخطر. فعمر بن الخطاب هو على الصحيح الأسود الدؤلي كمن التابعين، فأمر ناس اشتهر منهم أبو الأسود الدؤلي، قال له إن أنا عاوز منك إنك تعلم الناس ضوابط تخليهم ما يلحنوش، عشان ما يلحنوش في القرآن. وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وضع بعض الأسس، يعني تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف اللي هي الأساس، ده وضعه علي بن أبي طالب، وجاء الأسود الدؤلي بنى عليه. طب ايه اللي حصل؟ انه لحنوا في القرآن ولحنوا في السنة، ويعني اذكر لكم على سبيل المثال الامثلة اللي كتبوها. اول حاجة اللي هي ايه؟ اول سورة براءة، ان براءة من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بضم اللام يفيد أن الله بريء من المشركين والرسول بريء أيضا من المشركين. إلا أن ده راجل بيلحن مهوش عرب مش لغته، وقال ورسولي، فدي انزعج لها رجل من الأعراب، حتى من ضمن اللي أنا قريته أن قال كيف أدخل في دين يتبرأ فيه الرب من رسوله؟ ليه؟ أن الله بريء من المشركين إيه؟ ورسوله بالكسرة تفيد أن الله بريء من الرسول أيضا. فشوف قد إيه؟ شوف اللحن عامل ايه، افسد المعنى، بل ان الله بريء من المشركين وبريء من رسوله ايضا، ادي من ضمن. كذلك على سبيل المثال، وبتكون سبب في ان النحوي يضع باب في النحو، يعني في باب في النحو عامل سلك اسمه ايه؟ اسمه التعجب. لما تعوز تتعجب من سعة مكان تقول ما اوسع هذه الدار، تتعجب من ضيق تقول ما أضيق القبر، ده بيسموه اسلوب تعجب. بنت سيبويه وهو من أئمة النحو عاوزة تتعجب من ايه؟ من جمال السماء، فقالت ما أحسن السماء. ده خطأ، ده مش تعجب، ده معنى ما أحسن السماء يعني أي شيء جميل في السماء. فقال لا، يعني أحسن شيء في السماء إيه؟ ما أحسنه، شوف الضم عملت إيه؟ فقال لها نجومها وكواكبها، فقالت له لا أنا أقولها متعجبة، فقال افتحيها وافتحي فاك، فقال ما أحسن السماء. القواعد اللي كانوا وضعوها وضبطوها زي ما تقول إيه؟ بدائية لسه، يعني مثلا ك ت ب يقول نضع لها فتحة، ليه سماها فتحة؟ عشان فيها فتحة الفم. مثلا يعلم مو لما شاف ان الشفتين بينضموا لبعض سماها ضمة وادالها الايه الشكل ده. لما مثلا ايه في السماء اي سماها كسرة، السماء اي لان ايه في انكسار في حركة الفم وهكذا. نجد يعني هذه فكرتها يعني. وعشان كده نشأ علم النحو. فعلم النحو يجمعنا نعرف فايدته ايه اذا درسته فايده يعني الفايدة بتاعته. اولا يعينني على ان اتكلم باللغة العربية الجبية ما يكونش فيه خطأ. يبقى اذا هو يساعدني السلامة من الخطأ في الكلام والسلامة من الخطأ في الكتابة. اما تيجي تكتب تكتب كتابة سليمة. له فايدة تالتة ان يعين على فهم اللغة يعني سترى انه يساعدك على الفهم. يعني في ساعات انا نقرأ حاجات مش فاهمة بيكون النحو من ضمن الادوات اللي تساعد على فهمها. ده اللي انا اذكره الان. يعني الاول انه يعينك على ان تتكلم باللغة العربية كلاما سليما لا تخطئ ولا تلحق وتكتب كتابة عربية سليمة. وانك انت كمان اقصد يساعدك على الفهم. ولذلك هو من العوامل اللي تساعد على فهم كلام الله وكلام رسول الله. يعني هو خدمة للإسلام العلم ده بس. والداعي لابد ان يعرف. انا هندرسه بقى ببساطة بحيث يحقق هذه الغاية. وإلا فبيدرس ساعات بتوسع بشكل يعني مش مطلوب. اللي عاوز يتوسع بقى زي ابن عقيل وغيره ده اللي عاوز يتوسع. والآراء وآراء النحويين ومذاهبهم وتقدر تسميها فلسفة نحو. إنما احنا عاوزين النحو بالطريقة اللي تحقق لنا الغاية. إن أنا لما أتكلم أما أقف على المنبر وأتكلم ما غلطش هو كلامي سليم ولا ما يرضيش ربنا. الحاجة الثانية إن أنا أكتب كتابة عربية سليمة. الحاجة الثالثة راح يعيني ويساعدني على تفهم كلام الله. بل هو أداة من أدوات الفقهاء. يعني في ساعات أحكام تستنبط بواسطة النحويين. يعني في أحكام شرعية تستنبط بواسطة النحو. وأنا كنت قلتها لإخواني حاجات كتيرة أوي إنك أنت ما تعرفهاش إلا من طريق النحو. فأفتكر لو قلتها دلوقتي يعني يمكن تكون صعبة في تفهمها شوية. فلما هيجي وقتها هتعرفوها. يعني مثلا أذكر على سبيل المثال أيها سيدي ولقد هم من ضمنها وهم بها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذا مشينا على ولقد همت به دي لوحدها وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. الشنقيطي في تفسير القرآن بالقرآن جاي بوجه هو اللي أقنعنا. يعني اخترعت إيه واستريحت. لأن في طبعا كلام كتير على لولا. يعني هل ترى يوسف يعني لمؤاخذة في دوري بعض تفسير بتقول إنه عاوز يعني كان ناوي يعمل الفاحش لولا إن جبريل قاله ومنعه. دي طبعا أنا ما أقبلهاش أبدا. بالنسبة لشخص ربنا اختاره للنبوة يعني أنا ما أقبلهاش. وكذلك إنه هم بها هم ضرب برضو تفسير تاني هم بها ليضربه. في تفسير بقى هو اللي جابه جاء قواعد النحو هي اللي أعانت عليه. يعني أقدر أقربها لذهنكم برضه. هات كلمة لولا دي لولا دي هنجيبها ببساطة نقول لولا المطر لا تلف الزرع. لولا المطر نزل على أرضنا لا تلف الزرع. هنجيب لك حاجة كمان أوضح شوية. لولا الإيمان لانهزم المسلمون في بدر. يعني فرض أنا قلت كده لولا الإيمان الصادق لانهزم المسلمون في بدر. أهي لولا دي أداة شرط. وكمان وجود الإيمان ده شرط والانهزام جواب الشرط. خد بالك بيقولوا لولا إيه تدل لما تمسك لولا وجود الإيمان لانهزم المسلمون. لولا وجود الإيمان امسك في الاثنين، وجود الايمان حصل ولا ما حصل؟ حصل. يبقى اذا السبت واقع، السبت لولا تدل على حصول السبت. طب ايه نظام الوصول في الوتر، حصل ولا ما حصل؟ ها حصل ولا ما حصل؟ ما حصلش. في لولا تدل على حصول الشرط وعدم الجواب، يعني الشرط حصل الجواب ما حصل. خد بالك من القاعده دي، وخد عليها لولا المطر لهلك الزرع. ها لولا المطر نزل كان زرعنا هلك، انما الزرع موجود دلوقتي كويس عشان المطر نزل وهلك الزرع. فهل نزول المطر حصل؟ ايوه حصل. هلاك الزرع حصل؟ لا ما حصل. خد على كده بقى، الشرط حصل الجواب ما حصلش. لولا لما تيجي تطبقها في لولا ان راى برهان ربه لهم به، هات القاعده دي. مش انت بتقول لولا تفيد ان الشرط ايه حصل والنتيجه والجواب ما حصلتش. فجاب القاعده لولا ان راى، هل رؤيته لبرهان ربه اللي هي الشرط حصلت ولا ما حصلتش؟ حصل. هات الجواب هم بها بمقتضى القاعده. لا، ما القاعده تدل على ان الجواب في لولا ما حصل، يبقى لم يهم بها، يعني دي من ضمن. وفي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، التعبير بلولا انك ده دليل على ان السواك مستحب، عشان بقول لا امرتهم. الجواب يدل، الجواب لولا ما يحصل، يبقى الامر ما حصلش، يبقى حصل الاستحباب وهكذا. يعني يعيد اعاد الفقهاء على استنباط الاحكام، يعني تبقى دي فايده رابعه كمان، يعينك على انك تتكلم باللغه العربيه كلام سليم، تكتب كتابه سليمه، تفهم اساليب العرب. اعاد الفقهاء كان من ضمن معينات الفقهاء على استنباط الاحكام. اول حاجه بقى، يعني ما دام عرفنا فائدته هنمشي ايه من، مش انت بتقولوا من الاول خالص؟ من الاول ولا منين؟ ها طيب الاول بقى ان هم الاحسن عن الطريق كما ياتي، ان الاساس تقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف، وبعدين الكلام على الافعال، بحيث لو نطقت بفعل انطق به سليم، اكتب كتابه سليمه، وبعدين الكلام على الاسماء بحيث انطق بالاسم سليم، وبعدين الكلام على الجمل والحروف. وادي الافعال وادي الاسماء، الحروف هتيجي بالاسماء، عشان اصل الحروف دي ادوات، يعني الحروف دي هتيجي بالنص ويانا من ضمن. طيب الاول الكلمه عندهم اللفظ الذي يدل على معنى، سواء كان معنى، يعني مثلا كلمة مسجد إذا أنا نطقت بها تركت في ذهني معنى خاص، أنا بقول لكم من الآخر وكان أفهم الأول، تركت في ذهني معنى خاص. افرض واحد قال يصلون، يعني تركت في ذهني معنى خاص صلاة، ولو أنه معنى جزئي يعني، فاسمها كلمة. طب الكلمة ثلاث أنواع، اسم وفعل وحرف. طب إيه حدود الفاصلة اللي تميز ده عن ده عن ده، وده علامات، يعني هنقول لكم على العلامات كمان، بس ما عرفت اذا كان اللي عنده خلفية ولو بسيطة راح يفهمها يعني. وهنقول اولا الاسم والفعل والحرف. طب ايه السمة اللي تميز؟ شوف، اذا كان اللفظ يدل على حصول شيء والزمن الذي حصل فيه شيء، زي فلفظة صلى تدل على حصول الصلاة والزمن اللي حصلت فيه الصلاة، ولذلك واحد يجي بره دلوقتي نقول له صلى الناس، انت جاي دلوقتي ليه؟ الناس صلت خلاص، فهو فهم من كلمة صلى الناس حصول الصلاة، وان الصلاة كانت في زمن مضى، خد بالك. بينما لما يجي وانتم ماشيين بالصلاة وما اقول له يصلي الناس، يبقى يفهم ان كلمة يصلي تدل على حصول الصلاة في زمن التكلم نفسه. وإذا قلت مثلا صلي، كل، اشرب، قم، اقعد، تدل على الطلب. فالفعل يعني يفيد الحصول وزمن الحصول، الفعل يدل على حاجتين، حصول وزمن الحصول. الاسم يدل على معنى يستقل بالفعل، لكن الزمن مش جزء منه، لان انا لما اقول مسجد او دل صورة بذهني، لكن ما دلنيش على زمن، دل على ذات بس. مثلا حصير، قلم، كتاب. يبقى اذا لما نفرق بين الاسم والفعل نقول ان الفعل يدل على حصول وزمن الحصول ويا بعض، انما الاسم يدل على معنى وليس الزمن جزءا منه. طيب والحرف، الحرف ده الاسم ممكن يدل على معنى الواحد. فاذا انا ماشي مسك سام واحد والمسجد تركت لي معنى، بيت، قلم، تركت لي معنى، يكتب، يقرا، تركت معنى. انما انا ماشي مسك سام واحد بيقول مين، واحد بيقول ايه، ولا فرق منها حاجه، لان الحرف لا يدل على معناه الا اذا انضم الى غيره. وعلى هذا اللي يكون يعني يهمه ان يكتب، يكتب الكلمتين اللي هقولهم دول دلوقتي. ان اول حاجه اساس الكلمه هي اللفظ الذي يدل على معنى، اللفظ الذي يدل على معنى. اي درجه بدين حاجه مش لازم معنى كبير، يعني معنى وافي لك. طيب وهي ثلاثه انواع، اسم وفعل وحرف. نمسك الفعل، فالفعل هو الكلمة التي تدل على حصول شيء وعلى زمن الحصول، الاثنين تدل على الحصول وزمن الحصول، اذا كان فات ولا دلوقتي ولا لسه جاي. لأن الزمن ثلاث أنواع، الزمن ثلاث أنواع، زمن مضى وزمن حاضر وزمن مستقبل، دي منطقية عند الناس كلها. طيب والاسم هو الذي يدل على معنى مستقل بالفعل، يعني ممكن ترك لي معنى وخلاص، وليس الزمن جزءا منه. أدي الفرق بين الاثنين، يدل على معنى انما الزمن ليس جزءا منه. طيب الحرف ما هو الكلمة التي لا تدل على معناها الا اذا انضمت الى غيرها، لا تدل على معناها الا اذا انضمت الى غيرها. هتلاحظ انت الحرف مش ممكن ايه لمن، هتفيدني ايه، الى، على، في، مش ممكن افهم كلمة من انها تفيد ابتداء الخروج الذي خرجت من البيت، دلتنا على ابتداء الخروج الى العمل. وعلى فكرة النحو، علم النحو في وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ومعنى الباء، النحو هنا تدخل، معنى الباء يترتب عليه احكام كثير، والشافعية يستندوا الباء للتبعيض، يستندوا الباء للانصاف، يعني يعتبر ضروري جدا. طيب بعد كده بقى في يعني علامات اللي عنده خلفيه بقى ودرس مثلا في اعدادي او ثانوي هيفهم الكلمه دي، اللي هي العلامه اللي تميز الاسم عن الفعل. الحرف ملوش علامه، انما ايه العلامه اللي تميز لي الاسم عن الفعل، يعني ادي الاسم وادي الفعل، دي زياده ايضاح يعني. فمثلا من علامات الاسم، طب ما انا لكم في الاخر اما تفهموا بس، ان ده حروف الجر، وكلكم اذا كان في اعدادي ولا كده عارف حروف الجر من والى وعن وعلى، ها، خرجت من البيت، بنقول ان من حرف جر، الى المصنع الى حرف جر، خد بالك، يعني بتدل على هذا. يبقى حروف الجر ما تدخلش الا على الاسماء بس. فاذا كنت الميزان اللي تعرف بيه ده اسم ولا فعل، جربه ودخل عليه حرف الجر. اذا لقيته يدخل عليه حرف الجر تقول ايوه ده اسم. يبقى من ضمن العلامات دخول ايه المميزة للاسم، دخول حرف الجر. كمان لفظة ال، لفظة ال لا يمكن تدخل على الفعل ابدا في كلام العرب الفصيح. ها مثلا يحضروا ما قلتش ليحضروا، يكتبوا ما قلتش قال يكتبوا، يعلموا ما قلتش قال يعلموا، كتب ما قلتش قال كتب، مش ممكن. اظن انتم ما قلتلكوش على امثله تكتبوا. من امثله الاسم زي بعض معروف، من امثله الاسم، من امثله الاسم كتاب، اسد، فأر، قط مثلا، زرع، ثمر. ومن امثله الفعل على سبيل المثال قام، يقوم، قم، امثله. ومن أمثلة الحرف من وإلى ولم. لسه الحروف كتير قوي بس دي أمثلة. أنا بقول بقى إن العلامات المميزة للأسماء الدخول حروف الجر، دخول حروف إيه؟ الجر. وأل أدي اتنين. أنتوا خدتوا في التجويد التنوين مش كده ولا إيه؟ خدتوا في التجويد إيه؟ عليهم من حكيم. عليم من حكيم، بتقول ان ايه؟ ان هنا نظهر الحق. من احكام التنوين هنا اظهار الحق، تظهر الحرف من غير غنة وتظهر التنوين نفسه. حكيم من، عليم من حكيم، ده اسمه تنوين. وبتقول مثلا ادغام بغنة، عليم من بلاد الصدور، لا اقصد اقلاب، وادغام بغنة وادغام بغير غنة. المهم ان انت ايه عرفت حاجة اسمها تنوين. التنوين لا يكون الا في الاسماء برضه. يبقى من خصائص الاسماء التنوين. الفعل عمره ما ينور، انما الجاهل بقى لما يقول ايه يقرأ يقول يقرأون، لا، يعلمون يقول يعلمون، لا. فاللي ينون الاسماء بس. كذلك ان انتوا خدتوا النداء، اسلوب النداء، يا علي يا ابراهيم، وبتقول دي حرف النداء وعلي منادى، برضو النداء من خصائص الاسماء، خدين بالكم. ادي ايه، ادي يعني بعض علامات الاسماء اللي يمكن احنا نعرفها دلوقتي، ولسه في علامات تانية حتيجي. طب والافعال، الافعال يعني ايه العلامات الخاصة بالافعال؟ ها طيب، نعم، العلامات اللي ايوه بس ذكرنا الفموه الاسناد اليه. ايوه اقول لك ايوه. ودلوقتي احاول ايوه، لو قلت ايه لو قلت حضر علي، حضر فعل ماض وعلي فاعل، هنا دي اسمه اسناد، اسندت الحضور الى علي، أسندت الحضور إلى علي، فصار كلمة حضر مسند وعلي مسند إليه، لأن أنت أسندت إليه الحضور. فأنا عرفت إن علي اسم ليه؟ لأنني أسندت إليه الحضور، فالإسناد إليه. ولذلك ابن مالك انتقدوه لما يقول ومسند للاسم تمييز حصل، ده المفروض الإسناد إلى الاسم يكون هو مسند إليه، مش ممكن الفعل يبقى مسند إليه. يعني الأفعال لا يمكن، الفعل لا يمكن يكون مسند إليه، الفعل يكون مسند بس، إنما الاسم هو اللي بيكون مسند إليه، يعني نسنده إليه شيئا آخر. فمحمد مثلا علي قائم، يبقى علي مسند إليه، أسندت إليه القيام. قام علي، أسندت إليه القيام. حضر علي، أسندت إليه الحضور. هذه هم اللي يقصدوا كده. بس دي عودة المبتدأ والخبر يعني. طيب الأفعال بقى، ها الأفعال ايه العلامة اللي تميز الفعل عن الاسم؟ ها اولا الجزم، الجزم بس، والجزم مش هتعرفوا الاستجابة دي، لم تقولوا لم، لم دي ما تدخلش الا على الافعال، ها ما تدخلش على الاسماء، ها ما تدخلش على الاسماء. كذلك جاء التأنيس المفتوحة، قامت علمت، ها جاء التأنيس المفتوحة قامت. كذلك كتبت قرأت علمت، تاء الفاعل من عليها تاء الفاعل، دي مش ممكن تكون بالاسماء ابدا، ادي ايه دي علامات يعني، ها تاء التأنيث الساكنة انما المتحركة تدخل على الاسم، نقول قائمة علمة، انما التاء بتاعت قامت علمت اللي هي المفتوحة الساكنة. واخدين بالكم الحرف ملوش علامة، فيصح تكتبه دي من باب العلم برضه، تقوله ايه من علامات الاسماء، من علامات الاسماء دخول حروف الجر عليه، مش ممكن بقى حروف الجر تدخل على الافعال ولا على الحروف، مش ممكن. هذا تقصد المفتوحة يعني اللي هي غير المربوطة يعني؟ اللي هي الساكنة اللي انت بتقول عليها، هي الساكنة، التعبير بالساكنة ادق يعني. بنقول بقى ايه، ايوه من علامات الاسماء دخول حروف الجر عليه، وكذلك التنوين، نمرة اثنين التنوين، وكذلك نداؤها لا ينادى الفعل، ما نقولش يا كتب يا قرأ يا علم، لا يا محمد يا ابراهيم، يبقى دخول حروف الجر. وايه و التعريف بقل بقل، وكذلك التنوين، ها نعم الاسناد اليه، بس ما اعرفش اتكتب فهموه اكتبوها زي بعض، الاسناد اليه من ضمن العلامات. طيب نعم الايه والاضافه من خصائص الاسماء برضه، لان لا يمكن تضاف الافعال، قولوها ولو ايه نحفظها كده زي ما زمان كان نحفظ المتون وبعدين يفهموها بعدين، وزي اللي كنا نحفظ القران واحنا صغيرين ولما كبرنا نفهمه، فاكتبوهم عليهم هتعرفوه. يعني الاضافه من علامات الاسماء برضو، ها يعني التعريف بقال، التنوين، دخول حروف الجر، الاسناد اليه، النداء، وهكذا. بعد كده بقى اللي هنمشي ازاي، كل على الافعال وكل ما يتعلق بالافعال نعرفه اللي هو لابد منه، وبعدين ندخل على الاسماء برضو كل ما يتعلق به نعرفه، نبقى وفي خلال ذلك هنعرف الحروف، نبقى يعني في المنهج اللي عندي اللي هو منهج السنه الاولى الاولاني ده يحقق لك الغايه اللي انا بقول لك عليها، يحقق لك الغايه، لان انت تطلع على المنبر تتكلم سليم وتكتب كتابه سليمه ويعينك على الفهم. انما التعمق الثاني ده بقى يعني ما فيش داعي له دلوقتي، لما نفهم المرحله الاولى حابين نتوسع نتوسع. طيب الاول بقى الافعال، اول الفعل، الفعل نعرف الفعل قلنا هو الذي يدل على معنى مستقل فهم، والزمن جزء منه يعني يدل على الحصول وعلى زمن الحصول ويا بعض. الفعل بقى ثلاثه انواع، الاول النوع ليه بقى، هو جايز يكون اللغات مختلفة، اللغات الله أعلم تختلف، العرب يعني احنا عارفين الزمن اما ماض واما حاضر واما مستقبل، عندهم بقى الذي يدل على الحصول في زمن مضى اسمه فعل ماض. طب والذي يدل على الحصول وقت التكلم وبعد التكلم ادله اسم مضارع، يعني يدل على الاثنين ده او ده. والنوع الثالث يدل على طلب الحصول بعد زمن التكلم، ده التقسيم اللي هم اختاروه. يبقى نقول بقى فهمتم؟ فإذا أنا أجيبها عشان إيه للي ما يعرفش، فإذا جه واحد دلوقتي نقول له صلى الناس، إذا بعبر له عن حصول الصلاة في زمن مضى قبل زمن التكلم. إنما إذا جه وإحنا واقفين ومتلبسين بالصلاة فعلا نقول له يصلي الناس، فكلمة يصلي تدل على الحصول وقت زمن التكلم في الحال. ها؟ وإذا جه وقاعد وابتكلم افتكرنا نصلي، عاوزين نقول له ان احنا لسه رايحين نصلي، يقوم نقول له يصلي الناس برضه. يبقى يصلي تدلني على الحصول وقت زمن التكلم او لسه راح يحصل، يعني يدل على في زمن الحال او الاستقبال او زمن الثلاث انواع. خدين بالكم؟ فنكتبهم دلوقتي. فهنقول ان الفعل ثلاثه انواع. الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. ومع الأيام هتعرف كلمة مضارع يعني إيه. مع الأيام هتعرف يعني مضارع يعني إيه. في دروس هتفهمك ليه سموه مضارع. كان المفروض يقولوا الحال والاستقبال، إنما لهم هدف يعني من التسمية. وأمر دي واضحة وماضي دي واضحة. فالماضي هو الذي يدل على حصول الشيء في زمن مضى، تقدر تقول قبل زمن التكلم. طيب ان المضارع والمضارع يدل على حصول الشيء في الحال او في الاستقبال، يعني في وقت زمن التكلم او بعد زمن التكلم، تزود على الوضوح. الامر بقى، الامر يدل على طلب حصول الشيء، ولا يكون طبعا الا بعد زمن التكلم. منطقيا ها اطلب منك حاجه انت عملتها، لا اطلب منك حاجه هتعملها. تقول بقى مثال الماضي عشان التحويل، يعني مثال الماضي كتب، مثال المضارع يكتب، مثال الامر اكتب. يكون في امثله بقى: علم يعلم اعلم، شرب يشربه اشرب، اخرج يخرج اخرج، وهكذا. في حاجه اقولها لكم يعني هتفهموها، هي حته من البلاغه، وانت عايزين النحو والصرف والبلاغه كمان، العلوم المماهله اللي هي خدمه الاسلام من ضمنها البلاغه. في ساعات يمكن انت تسالني السؤال ده، يقول لي مش انت بتقول ان الفعل الماضي يدل على شيء حصل فيما مضى قبل زمن التكلم؟ طب ما ليه ربنا بيقول ونفخ في الصور؟ ليه ربنا بيقول ونفخ في الصور؟ نفخ فعل ماض، اما تعرفوا تقول فعل ماض. نفخ ازاي؟ ده لسه راح يحصل. ها؟ نقول لك انا ما زلت متمسك باللي بقوله، وان الفعل الماضي يدل على ما مضى. غايه الامر ان انا هنا استعملت الفعل الماضي انا هنا. كان المفروض بحسب القواعد نقول سوف ينفخ في الصور. لكن المره دي القران استعمل الفعل الماضي لغرض، يبقى انا خرجت عن القواعد لغرض. دي علم البلاغه بس. ها؟ طب وليه يجيب اللفظ الماضي ليه؟ يعني ليه بيجيب اللفظ الماضي؟ يعني يقول ينفق. ها؟ نقول لك ان القران استعمل هذا ليه؟ هو دلوقتي الحاجه اللي حصلت وانتهت تبقى تحققت. فأراد الله عز وجل أن يقول ثقوا بما أقول كأنه قد تحقق. إحنا أنا في ساعات في كلام البلدي أقول لك إيه؟ في ساعات في كلام البلدي لما ألاقي تلميذ كويس أقول له أنت نجحت، هو لسه ما دخلش الامتحان، وأقول له اعتبر نفسك نجحت. يبقى لتحقق الوقوع كأنه وقع. يبقى لتحقق الوقوع كأنه وقع. إنما هو لسه يقع. يعني اليقين. أنا عايز أقول لك إيه؟ أنا واثق. أنا واثق من هذا الأمر. كأنه وقع. أو ما يجيب لك اللفظ الماضي. زائد إن رب العزة سبحانه وتعالى ما يحكموش الزمان. أنا بقول فعل الماضي عشان أنا يحكم للزمان. إنما رب العزة الزمان ده هو الخالق له. انا خاضع، انا في احكامي خاضع لنظام الزمن، لكن رب العزة ده هو الخالق للزمان. ده يعني السر يعني. بعد كده بقى يعني ادي اول حاجة، اللي يكون مش فاهم يقول انا مش فاهم، وانا بقول اغلبكم يكون عارف الحاجات دي يعني واضحة. طيب اللي تبقوا انتوا ايه بقى وانت بتقرأ القرآن وبتقرأ السنة، احنا كنا بنعمل كده، او تعرف اي كتاب الشرح اللي انت سمعته وتطبقه على الاسماع، يا ترى ده ماضي، يا ترى ده مضارع، يا ترى ده امر، يا ترى ده اسم، يا ترى ده فعل. بعد كده بقى هندخل في تقسيم جديد للافعال، في تقسيمات كده. التقسيم الثاني للافعال لما هجله ايه بان هنعرف كلمة عندهم اسمها معرب ومبني. أصل كلمة الإعراب في كلام العرب معناها الوضوح. أعرب أعرب لك عن شكري. فالإعراب وضوح الشيء وبيانه. والبناء، البناء الشيء المبني، الشيء المبني بما بيتحركش واقف. زي البيت المبني. أو أنت بتسمي ده بناء ليه؟ لو كان بيمشي ما تقولش بناء. فالعرب لاحظوا حاجة، النحويين وهم يضعون هذا العلم لاحظوا ايه؟ ان في الفاظ يتغير اخرها، مرة ضمة مرة فتحة مرة كسرة، وفي الفاظ بتفضل زي ما هي لا تتغير اطلاقا مهما كان. ولو حطينا ليه مطرح دي اللفظ ده يتغير، اللفظ ده ما يتغيرش. ازاي؟ هنقول مثلا كلمة محمد، لفظة محمد، جاء محمد بالهدى دي ضمة، صدق الناس محمدا، اتفتحتين اهي، آمن الناس بمحمد. فلاحظوا ان دي ضمة ودي فتحة ودي كسرة، بتتغير اهي بحسب صياغة الجملة اللي هي فيه، بحسب وضعها. مرة كده دي سبب، مش يعني كده هو اعتباطا، لا. فلما لقوا الكلمة بتتغير آخرها بسبب اختلاف وضعها في الجملة، مثلا كان الله غفورا، إن الله غفور، يبقى لفظ الجلالة في الجملة الأولى عليه ضمة، ولفظ الجلالة في الجملة الثانية عليه فتحة. فلقوا في تغيير، لما دخلت إنا بقى الله، لما دخلت كان بقى الله، يبقى بسبب حاجات أثرت فيها وغيرت. التغيير ده اسمه إعراب. التغيير ده هو إيه؟ اسمه إعراب. ولذلك يقولوا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب تأثير العوامل. يبقى عوامل غيرت، دخلت وغيرت. مثلا انا بقول ايه؟ لم اسافر ولن اسافر. لم غير كلمة اسافر، هنا بالسكون هنا بالفتحة. لما دخلت لم جابت سكون، لما دخلت لن جابت فتحة. يقولوا عليها عوامل، عوامل مؤثرة. فدخول العوامل المؤثرة عمل تغيير في الاخر. التغيير اللي في الآخر اللي ناشئ عن العوامل اسمه إعراب. وجدوا إن كلمة تفضل زي ما هي. أنا قلت جاء محمد، صدقت محمدا، آمنت بمحمد. هل بدلها هؤلاء؟ جاء هؤلاء بالكسرة، صدقت هؤلاء بالكسرة، نظرت إلى هؤلاء، آمنت بهؤلاء بالكسرة، ما تغيرتش. فعدم التغيير ده برغم دخول العوامل يسمى بناء. يسمى ايه؟ بناء. اذن الكلمة معرضة، يا تكون معرضة يا تكون مبنية، وده تقسيم. فهمنا ولا ايه؟ فاحنا هنقول تقسيم يعني نفهمه الاول وبعدين نقول لكم ان هم يقسموا الكلمة الى كلمة معربة وكلمة مبنية. الكلمة المعربة هي اللي تغير اخرها بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليها المؤثرة فيها، والكلمة المبنية هي اللي يدخل على العوامل ما يعملش فيها حاجة، بتفضل زي ما هي. فلما كان الاعراب الوضوح سموه معربة، ولما كان البناء البيت المبني ما بيتحركش لا بيروح كده ولا بيجي كده سموه بناء، اخذوه من سكون البناء ان الشيء المبني ساكن لا يتحرك ولا يتغير، المبني لا يتغير، هو المدة كل ما اجي ولا ايه كل ما اجي ولا ايه، ها البيت ما تنقلش ما راحش مكان تاني وهكذا. فاللي هنكتبه دلوقتي نقول الاعراب والبناء، وده اساس مهم قوي، الاعراب والبناء وده مهم. طبعا قول الاعراب في كلام العرب معناه الوضوح، الاعراب في كلام العرب معناه الوضوح قبل ما يتخلق النحو، والبناء هو سكون الشيء وعدم تحركه. ثم جاء النحويون فاصطلحوا على تقسيم الكلمة إلى قسمين، معربة ومبنية، معربة ومبنية. فالمعرب المعرب هو الذي يتغير آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه وبسبب تأثيرها فيه. او غفور رحيم، غفور رحيم، الله غفور رحيم. دخلت ان، ان الله، دخلت كان، كان الله غيره بسبب اختلاف العوامل، ده يسمى اعراب، والكلمه بذلك تسمى معربه. ولسه هيترتب على ذلك بقى اعراب لفظي، اعراب تقديري، اعراب محلي، لسه جاي. البناء بقى والمبني هو بالعكس بقى، هو الذي يلزم اخره حالة واحدة، ولا تؤثر فيه العوامل. يمكن تيجي شبهة بقى، الشبهة وردها والاعتراضات وردها. حواحد يجي يعترض علي يقول لي، يجي يقول لي مثلا حي، يقول لي مثلا حيث عندك الاسماء المبنية كم وكيف وحيث ومتى واين. كلمة حيث دي على سبيل المثال يعني، كلمة حيث مبنية، حيث مبنية. طب امال لما هي مبنية جاء في كلام العرب الفصحاء تارة يقولون، دي لغة القرآن حيث، انما في شعر الجاهلية حيث وحيث، جاء حيث وحيث او تغيره. طيب ليت، ساعات يقولوا ليت. طب هل ده يسمى اعراب؟ برضه مبنيه. ازاي تقول لي مبنيه معناها بتتغير؟ يعني مش انت بتقول المعرب اللي يتغير؟ نقول لك انا اقصد المعرب اللي يتغير بسبب العوامل هي اللي غيرته، هي اللي اثرت فيه. هي اللي اثرت فيه. انما لما كل خلقته كده، العرب مره نطقته كده ومره نطقته كده، انه ما يبقاش اسمه ايه؟ اعراب. لان معنى اعراب انه ينفعل، يعني يتاثر بعوامل دخلت عليه غيرته، انما حيث ما اتغيرتش بسبب عوامل، ده هي خلقتها كده، انها مره كده ومره كده ومره كده. ادي الحكايه. ففي يعني اسماء كتير قوي في اللغه مبنيه وتلاقي لها اشكال متعدده كتير قوي. لله الامر من قبله ومن بعده، اي قبله وبعده مبنيه. ها دي ضم البناء. ضم البناء ازاي؟ دي ساعات تبقى قبلا ساعات تبقى من قبل. قال لك لا، ما دي الحركه الضمه دي مش بسبب عوامل خلتها بضمه، لا هي وضعها كده. هل يعني اللي انا عايز اقوله عشان هتلاقي اسماء مبنيه وتغير زي ايه مثلا؟ هقول لك بالنسبه للدروس اللي جايه، انا رايح اقول لك الفعل الماضي مبني في الدروس اللي هتيجي، واقول لك الفعل الماضي مبني. يعني ايه مبني؟ مش انت بتقول لي مبني يعني ما يتغيرش؟ يعني يلزم حاله واحده؟ ايوه. طب وايه رايك ان الفعل الماضي بيتغير؟ بتقول كتب اهو فتحه اهي، وتقول كتبوا، وتقول كتبوا، وتقول كتبتوا، اهو اتغير اهو البي بقت سكون. نقول لك لا، التغيير ده مش بسبب عوامل. امتى يبقى اعراب؟ اذا كان بسبب العوامل هي اللي غيرت، يكون التغيير بسبب ايه؟ العوامل. لكن لو كان التغيير بقى الكلمة لها اشكال وموضوع كده يبقى بناء برضه. فدي اللي غرض تاخدوا بالكم منها. احنا قلنا بقى الكلمة اما معربة واما مبنية. لو حبيت تذكر امثلة قول التوضيح يعني. ان قول مثال ذلك الله غفور رحيم. الله غفور رحيم. غفور عليها ضمة ورحيم عليها ضمة. ها اكتب بقى زي ما يعجبك في اللي انا بقوله ده. زي فلما دخلت ان، فلما دخلت ان احدثت تغييرا في لفظ الجلالة فكان بالفتحة. فتقول ان الله ها، وتحط فتحة على لفظ الجلالة على ايه؟ وان النحو بقى يهتم بالاواخر. ان الله غفور رحيم. ها؟ ولما دخلت كان، ولما دخلت كان، ها؟ جعلت اللفظ ضمة. مثال اخر، مثال اخر اوضح، مثال اخر اوضح. لفظ محمد، هو الامثله اللي جايه، جاء محمد. ها صدق الناس محمدا تحت بعض امنت بمحمد. ايه اللي خلى محمد محمدا محمد؟ العوامل اللي دخلت واثرت. لو وضعنا موضعها هؤلاء هتبقى زي ما هي. نقول حتى لما تعوز تفهم غيرك يعني، تقول جاء هؤلاء وصدقت، صدق الناس هؤلاء وآمن الناس بهؤلاء. بس أظن دلوقتي يبقى اتضح ايه، يبقى اتضح الإعراب وايه والبناء بقى واضح دلوقتي. اللي عليه اللي منتظر بقى ثاني ايه؟ يعني عشان نبقى عارفين، احنا عاوزين دلوقتي ما دام قلنا معرب ومبني هندخل في الافعال المعربه والمبنيه، وبعدين في الاسماء هنقول معربه ومبنيه برضه. خدوا بالكم بقى قاعده عامه، الحروف كلها، اكتبوا الحروف كلها مبنيه، الحروف كلها مبنية. طيب كل من الفعل الماضي والأمر مبني، كل من الفعل الماضي والأمر مبني دائما، تقول دائما. يبقى فاضلنا الايه؟ المضارع. تقول والمضارع قد يعرب وقد يبنى. يعني له حالات يبقى فيها مبني وله حالات يكون فيها ايه؟ معربا. من بالكم؟ شوفوا بقى اللي راح يكون بعد كده. احنا اذا قلنا ان الفعل الماضي مبني، فإذا ما يشتبهش عليك الأمر بتقول كتب أدي فتحة، كتبت أدي سكون، كتبوا أدي ضمة، نقول دي حركة بناء برضه. الله مش ما متغير اهو، لكن تغير، لكن مش بالعوامل، تغير بالوضع. في فرق بين تغير بالوضع والتغير اما بالوضع واما بالعوامل. فالتغير اللي بالعوامل هو الاعراب اللي حقيقة. بعدين كده ان شاء الله بتعدي احوال بناء الفعل الماضي، وبعدين احوال بناء فعل الامر، وبعدين احوال بناء المضارع، وبعدين هندخل في اعراب المضارع. وحسبنا هذا الان، ونرجو ان شاء الله ان ربنا يقوينا على ما بقي ان شاء الله، ويكتب لنا ولكم ثوابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وان الاعراب، وده مهمه النحو، اواخر الكلمات النحويين مهمتهم، ما لهمش دعوه بجسم الكلمه، انما الاخر حرف المهم، الحرف الأخير. فالإعراب هو تغيير هذه الأواخر، تغيير هذه الأواخر. التغيير اللي نشأ عن إيه؟ عن إن عوامل أثرت فيه. فلما نقول محمد رسول، وبندخل إن، بتقول محمدا، فاللي حولها من ضمة لفتحة دخول إن، ها؟ وكان، ونقول كان الله غفورا، بعد الله غفور، فاللي خلاها غفورا هو كان، ده الاعراب. فاذا كان في تغيير في شكل الكلمه لكن مش بالعوامل ما يبقاش اعراب. يعني في ساعات يقول لك مثلثه، الكلمه دي مثلثه، ها، ساعات يبقى لها شكلين، تيجي كده وتيجي كده، لكن مش بتأثير العوامل. زي حيث، العرب قالت حيث، والعرب قالت حيث برضه موجود في كلام العرب، حيث وحيث وحيث. طيب هل ده اهو تغيير اهو، لكن مش اعراب، مع كده مبنية، لان التغيير مش بسبب عوامل اثرت، وانما بسبب وضع الكلمة كده. تاخدوا بالكم من دي. النهاردة بقى كلامنا كله هيبقى في الافعال. الافعال من حيث الاعراب والبناء بقى. اولا انا قلت لكم الفعل الماضي مبني دائما، وفعل الامر مبني دائما، والمضارع قد يعرب وقد يبنى، دي قاعده عامه يعني. طيب الماضي مبني دائما، يعني على حالة واحدة لا يتغير، ومفيش عوامل تؤثر فيه تغير. طيب ايه احوال بناء الفعل الماضي الاول؟ نقولها لكم شفا وجد. ان الفعل الماضي، فعل الماضي كتب او قرأ او سمع، ها، لما بنقول نقولها شفا الاول وبعدين بعملها لكم منظمة، بنقول الناس سمعوا، ها، الضيوف شربوا اكلوا، ها، الناس ناموا. بنلاحظ ان اخر الايه الفعل ضمه، الحرف الاخير. احنا كل النحويين يركزوا على الحرف الاخير، الميم ضمه، ففي الحاله دي يقولوا مبني على الضم، يعني حركته ضمه. لما نيجي نعربه نقول مبني على الضم. قلت لكم اظن في الدرس اللي فات، مبني يعني زي البيت المبني ما بيمشيش، ما بيتحركش، يعني ملازم لحاله واحده. فدي مبني على الضم. ايه السبب؟ ان كان اصله نام، مبني على الفتحه، فلما اتصلت بواو الجماعه الواو يناسبها الضمه. لما دام جت الواو، الواو تقتضي قبلها الضمه، فهو ضم ومبني على الضم بسبب اتصاله بواو الجماعه. ودي واحد. كذلك يبنى على السكون. ازاي؟ هو كان اصله قرأ او كتب فتحة، قرأ او كتب فتحة، ف فلما جت الفاعل قلنا كتبت، يبقى هما بني على السكون اهو، بس السكون جاله مش بعامل اثر فيه، لا ده بسبب اتصاله بتاء الفاعل. او نون النسوه، نقول مثلا الفتيات ده الفتيات نجحنا، التلميذات نجحنا، مبني على السكون اهو لان اتصل به نون النسوه، وهنقول اعراب الحاجات دي في الاخر. او اتصلت بنا التي للفاعلين، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، اصلها قسم، فلما دخلت نا جعلنا سكون. طب وليه جبت سكون ليه؟ اقولها لكم برضو، ان لما نقول قرأ لما جت الت اقتضت سكون الهمزة، بس الت مش عامل، العامل بيبقى قبله، فهنا بنقول قرأت مبني على السكون اهو. ليه اللي خلاه مبني على السكون؟ عشان الت. طب افرض ان العرب ما جابتش السكون، هيقولوا قرأت، ده عيب موجود في كلام العرب، لان يبقى اربع متحركات قرأت، والعرب يمنعون توالي اربع متحركات، يمنعهم ان اربع متحركات الفتحة يعني اربعة. طيب بعد كده بقى السكون والضمة، بعد كده بقى الفتحة، بعد كده الفتحة. اذا ما كانش واحد من دول يبقى مبني على الفتح، فهتقول كتب قرأ. تجي له الف الاثنين، التلميذان كتبا قرأ، تجي له تاء التأنيث، فاطمة كتبت نجحت قرأت. ادي خلاصة الدرس، يعني احوال بناء الفعل الماضي. حمله لكم دلوقتي، قولوا احوال بناء الفعل الماضي، احوال بناء الفعل الماضي. لبناء الفعل الماضي ثلاثة احوال، لبناء الفعل الماضي ثلاثة احوال. الاول البناء على الضم، وذلك اذا اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة. مثل الضيوف سافروا، اصلا سافر لما جت واو الجماعة اقتضت الضمة، يعني نسيبها الضمة. وبالمرة تقول ان الواو هي الركن، تقول ان الواو واو الجماعة هي الركن الثاني في الجملة او من باب العلم، وهتفهمها بعدين، وهي الفاعل. سافر فعل الماضي، واو الجماعة هي الفاعل، وهي اسم، وهي ضمير في الوقت نفسه، كل ده هيبان هيتعرف يعني. طيب الثاني، احنا قلنا الاول البناء على الضم، وده اذا اتصل به واو الجماعة، فلما نيجي نعرف كتبوا قرأوا سمعوا عرفوا، تقول فعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل، حتى اللي بنقول الاعراب في الآن. الثاني البناء على السكون، البناء على السكون، وذلك اذا اتصل به، اعمل الف وب وجيم، الف اذا اتصل به الف تاء الفاعل، تاء الفاعل. خد بالك هي كان اصلها قام، قلت قمت، كتب كتبت. إذا اتصل بي تقول فعل مثل قرأت علمت فرحت وهكذا. وبالمرة بقى خدوا بالكم معايا استفدوا لي التاء دي، التاء دي اللي هي تاء الفاعل تشكلها فتحة وكسرة وضم، فتقول قرأت وتقول قرأت وتقول قرأت، واضح ان المعنى مختلف. فاذا ضمنتها تبقى لي انا للمتكلم، عشان في ناس ما بتاخدش بالها من دي، تقول يعني حضرت غبت سافرت، واذا فتحتها تبقى للمخاطب سافرت قرأت نجحت ظفرت انتصرت. واذا كانت مكسورة قل فرحتي انتصرتي نجحتي. ولذلك عاوزكم